بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 26 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأحب من الإخوة إذا عندهم اقتراحات لما بعد كتاب التوحيد يعني ما يكتبوها في ورقة بحيث نشوف ما هو الأنسب وما هي الطريقة الأنسب أيضا لدروسنا القادمة، لأنه بقي علينا نحن إن شاء الله 3 أو 4 دروس لإنهاء كتاب التوحيد. تفضل يا شيخ براك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل. الباب رقم 53. باب لا يقول عبدي وأمتي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. وأمتي، نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. فتاي وفتاتي وغلامي، أحسنت. هذا في سلسلة الأبواب التي بوب لها الشيخ رحمه الله تعالى في مسائل تتعلق بالآداب وحماية التوحيد، سواء في باب الألفاظ أو في باب المعاني. والباب الذي قبله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، هذا جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الباب قال: باب لا يقول عبدي وأمتي. وعلاقته بكتاب التوحيد أن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن مثل هذه الألفاظ التي جاء فيها هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يقصد بها معاني الربوبية أو معاني العبودية الحقة، أطعم ربك وضئ ربك، عبدي أمتي، وإن لم يقصد بها المعاني الحقيقية إلا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها سدا لذرائع الشرك في باب الألفاظ، في باب الألفاظ والمصطلحات. وقد يوجد من يستخدم هذه الألفاظ في معانيها فيكون شركا أكبر، لأنه والعياذ بالله فيه من يغلو في البشر فيظن أنه يعني إلهه وأنه ربه وأنه رازقه، فيكون استخدامه لمثل هذه الألفاظ في معانيها. لكن ما ورد في مثل هذا الباب الغالب في الأمة الإسلامية أنهم لا يقصدون المعاني، وإنما هي عبارات توجد ووجدت فنهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فهذا النهي في هذا الباب هو نهي في باب التشريك في الألفاظ، عبدي وأنت عبد الله، وهذا عبدك الذي هو مولاك عتيقك رقيقك، في باب النهي عنه في باب التشريك في الألفاظ. وأيضا ما قد يدخل فيها من المعاني المحتملة التي قد تعرض لبعض الأمم والطوائف ونحو ذلك. ثم هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم تحقيقا للتوحيد أولا، وسدا لذرائع الشرك ثانيا. وعلى هذا فالربوبية والعبودية ونحو ذلك إنما هي خالصة لله وحده لا شريك له، فإذا أطلق على غيره فلا بد فيه من البيان كما في هذا الباب وفي هذا الحديث. هذا الحديث اشتمل على عدة مسائل. الأولى النهي أن يقول أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك، والمقصود به ربوبية العبودية، يعني يقال هذا للمملوك، يقال هذا للمملوك، أطعم ربك يعني سيدك مالكك، وضئ ربك. من هو الذي يقول أطعم ربك؟ في الغالب أن الذي يقوله الناس الآخرون، فنهوا عن ذلك، يعني نهي الآخرون أن يقولوا لهذا المولى أو لهذا العبد المملوك أطعم ربك وضئ ربك. ويحتمل أيضا أن المنهي السيد نفسه، فإن السيد نفسه المالك لهذا الرقيق قد يقول أحيانا من باب التعاظم يا فلان وضئ ربك، يا فلان أطعم ربك، يعني أحضر له الطعام. والنهي يشمل الجميع، سواء كان القائل هو السيد أو القائل هو بعض الناس حين يأمرون المملوك بأن يوضئ سيده ويقولون وضئ ربك، أو يطعم سيده ويقولون أطعم ربك. فجاء النهي عن هذا، جاء النهي عن هذا بهذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي العلة؟ العلة هي ما سبق أن هذا نوع من التشريك، فيجب سد ذرائع الشرك في هذا الباب. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وليقل سيدي ومولاي، وفي هذا الحديث دلالة على أن المملوك يجوز أن يقول لسيده سيدي، ويجوز أن يقول له مولاي. بقي بحث هل يطلق السيد على غير الله عز وجل، هذه مسألة سبقت الإشارة إليها، والعلماء رحمهم الله تعالى منهم من منع منها منعا باتا بناء على أن السيد اسم من أسماء الله عز وجل، ولهذا لا يجوز إطلاقه على غيره. ومنهم من فصل فقال إطلاق السيد على الغير أو على المنافق محرم ومنهي عنه، وأما إطلاق السيادة عند الإضافة فهي جائزة، فهي جائزة. كيف عند الإضافة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه أنا سيد ولدي آدم، فهذا جائز لأنه صلى الله عليه وسلم حقا هو سيد ولدي آدم. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم في قصة بني قريظة، والمقصود به سعد ابن معاذ. فسيد بني فلان أو سيدنا أو نحو ذلك هذا كله من باب الإضافة، فهو جائز دلت عليه الأدلة، وهذا التفصيل هو الراجح في هذا. ويدخل في هذا الباب قول المملوك سيدي، لأنها فعلا سيادة حقيقية وليس فيها شبهة التشريك، ولهذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ومنه أيضا جواز أن يقول مولاي، لأن الولاء للسيد والولاء لمن أعتق وهو مولاه حقا، وهذا أيضا من باب الألفاظ الجائزة. وإن كان الله عز وجل هو السيد وهو مالك الملك والله عز وجل هو مولى المؤمنين، لكن بعض الألفاظ لا يكون فيها إشكال من جهة الاشتراك، مثل الملك، الله الملك، والملك يطلق على المخلوق، فلا بأس بذلك وليس فيه إشكال في هذا الباب. وإنما يأتي النهي في مثل هذه النصوص حين يكون فيه نوع شبهة، فمن باب التحرز وحماية التوحيد والبعد عن الألفاظ الموهمة جاء مثل هذا التوجيه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية في هذا الحديث: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا أيضا لا يقل عبدي وأمتي، لماذا؟ لأن الكل عباد الله وعبيد الله، ولأن كل النساء إماء الله. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فكلهم عبيد لله وكل النساء إماء، فإذا كان هذا كذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحيث لا يقوله السيد لإيش؟ لمملوكه أو لأمته التي يملكها، فلا يقول عبدي وأمتي. ما هو البديل؟ أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى البديل، وليقول فتاي، فتاتي، غلامي. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ ليس فيها إشكال، وهكذا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نهى عن شيء فإما أن يكون محظورا على كل حال، وإما أن يكون في بعض الأحوال هناك البديل لذلك. طيب، هنا فيه مسألة، وهي مسألة متعلقة بوضئ ربك، ومسألة متعلقة بعبدي وأمتي. اعتراض، يعني اعتراض على كلتا المسألتين. الاعتراض الأول على وضئ ربك، قالوا جاء في القرآن الكريم مثل هذا اللفظ وهذا التعبير في قصة يوسف، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، اذكرني عند ربك. ويقصد به إيش؟ الملك. ومع ذلك جاء مثل هذا التعبير، فكيف نجمع بين ما جاء في القرآن في قصة يوسف وبين ما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ العلماء أجابوا عن ذلك، عن هذا السؤال، بأحد جوابين. الجواب الأول هو أنه في القرآن الكريم إنما ذكر موسى ما هو شائع عرفا، فهو استخدم ما هو معروف عندهم. الثاني أن يقال إن مثل هذا وإن ورد عن يوسف فهو داخل في شرع من قبلنا. هل هو شرع لنا أم لا؟ على الخلاف الأصولي المعروف أنه شرع لنا، أنه ليس بشرع لنا، إلى آخر تفاصيل ما جاء في أصول الفقه. لكن المتفق عليه أنه إذا جاء الأمر عندنا بخلافه فإنه لا يكون شرعا لنا. وأقرب مثال على ذلك في قصة يوسف، ففي قصة يوسف أن أباه وأمه وإخوته سجدوا له، وهذا جائز في شرعهم لأنه سجود تحية، كما أن الملائكة سجدوا لآدم سجود تحية، فهذا جائز في شرعهم، لكن في شرعنا هذا محرم، بل أعظم من أعظم المحرمات أن يسجد لغير الله عز وجل. فكذلك هنا قوله اذكرني عند ربك نقول جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم كما في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فإذا نقول الأصل في هذا الباب هو إيش؟ النهي. أما الاعتراض الثاني فهو هل يجوز أن يقال عبد فلان أمة فلان أم لا؟ وهل فيه إشكال يتعلق في هذا الباب؟ فنقول لا، ليس فيه إشكال. فيجوز أن تقول عبد فلان ابن فلان لأنك تخبر، وليس هو من باب التعبيد اللي هو إيش؟ الاسم واللقب. هذا سبق أن بينا في باب مضى أن هذا لا يجوز، لكن أن تخبر أن هذا عبد فلان فهذا ليس فيه مشكلة، لأنه من باب الإخبار وهذا الباب لا إشكال فيه. ومثله في الرب حين يضاف إلى غير المكلفين مثل رب البيت جائز، رب الدار، أنا رب الإبل، فهذا أيضا جائز. وعلى هذا فالخلاصة أن الرب له عدة أحوال: الحال الأولى أن يطلق معرفا بالألف واللام فهذا حرام، لا يجوز أن يقال الرب فلان. اثنين، أن يضاف إلى إيش؟ إلى السيد أو غيره أو نحوه فهذا منهي عنه كما جاء في هذا الحديث: أطعم ربك وضأ ربك. الثالث، أن يضاف إلى غير المكلفين فهذا جائز. ومثله في عبدي وأمتي، إن أضيف إلى غير السيد فهو من باب الإخبار. إذا كان هذا الكلام يقوله غير السيد إخبارا عن هذا المملوك فهذا لا بأس فيه، وأما إذا أضيف إلى السيد نفسه بحيث يقول هو عبدي وأمتي فجاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عنه، وهو داخل في تحقيق التوحيد في باب الألفاظ. انتبه إلى هذه المسألة، لأن مسائل التوحيد متفاوتة، فهذا الباب الذي معنا هو بباب تحقيق التوحيد في أبواب الألفاظ. نعم يا شيخ. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. أحسن. باب لا يرد من سأل بالله. ما هي العلة؟ تعظيما لله عز وجل. علاقتها بكتاب التوحيد أن من سأل بالله عز وجل فهو قد سأل بعظيم، فجاء التوجيه في هذا الحديث بأن لا يرد حين يسأل. لماذا؟ تعظيما لله عز وجل. وهذا هو محل علاقته بكتاب التوحيد، فمن تعظيم الله في ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته أن يعظم السؤال به. فمن سأل بالله فينبغي أن يعطى كما سيأتي مفصلا بعد قليل إن شاء الله تعالى. ذكر في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من استعاذ بالله فأعيذه. والمقصود من استعاذ بالله من ظلم أحد أو شره ولجأ إليكم واستعاذ بالله وقال أعوذ بالله منك أو أعوذ بالله من فلان فأعيذه تقربا إلى الله عز وجل بذلك، لأنه استعاذ بالله تعظيما لله. ومن سأل بالله فأعطه، وهذا هو الشاهد، لأنه هو عنوان الباب، باب لا يرد من سأل بالله. فمن سأل بالله فجاء التوجيه بأن يعطى، بأن يعطى. لماذا؟ لأنه سأل بالله، لأنه سأل بالله. طيب، هل كل من سأل بالله يعطى؟ من القصص التي ذكرها بعض الشراح، أظن ذكر عثمان بن منصور في شرحه فتح الحميد، أن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب لما وصل إلى هذا الباب وكانت عليه جبة لها أعلام ولها، فلما قال من سأل بالله كان أحد الحاضرين موجودا فأراد أن يختبر الشيخ، فقال أسألك بالله أن تعطيني هذه الجبة التي لها أعلام، يصف الجبة اللي قال، فما كان من الشيخ إلا أن نزع جبته وأعطاها إياه، ثم قال له إياك أن تسأل بالله أمرا من أمور الدنيا. فهنا ما حكم من سأل بالله؟ الرسول يقول أعطوه. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكمه على ثلاثة أقوال. القول الأول الوجوب، من سألك بالله فيجب أن تعطيه. القول الثاني أن الأمر هنا للاستحباب، فمن سألك بالله فيستحب أن تعطيه. القول الثالث التفصيل، القول الثالث التفصيل، وهو إن كان سأل بالله ما له فيه حق فيجب إعطاؤه، وإن كان قد سأل بالله ما له فيه حاجة والمسؤول قادر فيجب له أن يعطيه أو يستحب له أن يعطيه. الثالثة أن يسأل والمسؤول غير قادر أو يصعب عليه أو نحو ذلك، فهذا لا يجب إعطاؤه. ليس كل من سأل بالله يجب إعطاؤه. والقول الثالث وهو التفصيل هو الذي رجحه كثير من المحققين من الأئمة المتأخرين رحم الله الجميع، لأنه ليس كل سائل سأل بالله، ولو أن هذا شاع بين الناس لا صعب هذا الأمر، كل إنسان أراد شيئا أسألك بالله إلا أن تعطيني. فهذا إذا قيل بوجوب الإجابة وأن يعطى لكان في ذلك مشقة على الناس، لكن هذا هو التفصيل. وعلى كل فإن تعظيم الله عز وجل حين يسأل بالله ينبغي أن يراعى، ينبغي أن يراعى. طيب، ما حكم السؤال؟ ما حكم أن تسأل الآخرين؟ هذا الكلام على المسؤول، واحد جاء وسألك، طيب ما حكم السائل؟ هل ينبغي له أن يسأل المخلوقين؟ قال والأدلة كلها دلت على أن الإنسان ينبغي له إذا سأل أن يسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وجاء النهي عن سؤال المخلوقين، فهذا هو الأصل، وهذا الذي عليه السلف الأئمة رحمهم الله تعالى. ولكن يجوز في بعض الأحوال سؤال المخلوقين، سؤال المخلوقين، لكن قال العلماء بقيود، سؤال المخلوقين بقيود. أولا ألا يذل نفسه، هذا القيد الأول. ثانيا ألا يلح بسؤاله، ثالثا ألا يحرج المسؤول، ألا يحرج المسؤول. فإذا خلى من هذه الأمور الثلاثة، ألا يذل نفسه أي السائل، وألا يلح في سؤاله، والثالثة ألا يحرج المسؤول فقد يكون غير قادر ونحو ذلك، قال العلماء إذا توفرت هذه فلا بأس عند الحاجة، فلا بأس بذلك عند الحاجة. قال في هذا الحديث: ومن دعاكم فأجيبوا. واستنبط العلماء رحمهم الله تعالى في هذا على أن من حقوق الأخوة إجابة الدعوة، فإذا دعاك إلى وليمة ونحو ذلك فإنك ينبغي لك أن تجيبه، أولا لأنه من حق المسلم على المسلم، وثانيا هو من أسباب الألفة وسلامة الصدر، وثالثا أنه من إكرام أخيك الداعي لك. لكن هل يجب هذا أم لا؟ العلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال: قول أنه يجب مطلقا، والثاني أنه يستحب ولا يجب مطلقا، والثالث التفريق بين وليمة العرس وغيرها. فوليمة العرس تجب وغيرها لا يجب. ثم قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. وهذا أيضا من الأدب، وهو المكافأة، وهي من مكارم الأخلاق، وفيها السلامة من البخل وما يذم به الإنسان. فإذا صنع إليكم معروفا فكافئوه. قال: فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. وفي هذا بيان أن الدعاء يقوم مقام المكافأة في حق من لم يجد. قال في هذا الحديث: فادعوا له حتى تروا أو تروا أنكم قد كافأتموه. تروا رؤيا البصر، وتروا هي من باب العلم، وكلاهما صحيحا، وإن كانت تروا أولى، يعني حتى تظنوا أنكم قد كافأتم. ويجوز حتى تروا أي تبصروا أنكم قد كافأتم. والمقصود بذلك أن الإنسان يكثر من الدعاء لأخيه المسلم، وهذا كله من باب الأخوة. وبلا شك أن العلاقة بين المسلم وأخيه في أموره كلها، ومنها هذه الأمور التي جاء فيها هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي علاقة المودة والمناصرة. استعاذ أعذه، انصر أخاك ظالما مظلوما، سألك أعطيه إذا كنت قادرا وليس فيه إحراج عليك، دعاك أجبه، صنع إليك معروفا كافئه، وإن لم تجد ما تكافئه به فادع له. هذا كله من آداب المسلمين. تفضل يا شيخ. ها؟ ثلاث. القول الثالث، القيود الثلاثة، التفصيل الثالثة، يجوز أن يدعى إذا كان فيه حاجة بقيود ثلاثة. الأولى ألا يذل نفسه، الوجوب، الاستحباب، التفصيل. أي بس، لا ما هي أمثلة. تفصيل، الذين قالوا بالتفصيل ذكروا فيها جملة من الأمثلة، جملة من الأمثلة، مثل إذا كان له حق احنا ما ذكرنا ثلاثة أشياء لكن أمثلة، إذا كان له حق فيجب جبادته، الثانية أن يكون له حاجة والمسؤول قادر فيستحب له، الثالثة أن لا يكون قادرا أو يعلم كذبه أنه كاذب في سؤاله أو نحو ذلك، فهذا لا تلزم إجابته. نعم أحسنت، تفضل يا شيخ. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. أحسن. هذا الباب أيضا هو باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ولا يسأل بوجه الله، ووجه الله عز وجل عظيم، وتعظيمه من تعظيم الله سبحانه وتعالى، فيجب ألا يسأل به إلا ما هو عظيم، هذا هو مدلول علاقة هذا الباب في كتاب التوحيد. وجه الله عظيم وهو صفة من صفاته كما سيأتي، ولا يسأل بوجه الله إلا ما هو عظيم، فهو من باب تعظيم الله عز وجل، ولهذا قال فيه: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وهو نص حديث جابر عند أبي داود. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في من هو المسؤول، يعني لا يسأل بوجه الله، من هو المسؤول؟ الحديث فيه احتمالان، الاحتمال الأول أن المقصود بالمسؤول هم العباد، فلا ينبغي لأحد أن يسأل العباد بوجه الله إلا الجنة، والجنة لا يملكها العباد، إذن لا ينبغي للإنسان أن يسأل المخلوقين بوجه الله شيئا. واضح ما شيء؟ هذا هو الأمر الأول، أن المعنى لا يسأل العبد إخوانه المسلمين بوجه الله شيئا إلا الجنة، والجنة لا يملكونها، فالنتيجة لا ينبغي أن يسأل المخلوقين بوجه الله شيئا. الاحتمال الثاني لمدلول الحديث أن المسؤول هو الله، والمعنى لا يسأل العبد ربه شيئا بوجه الله إلا الجنة، بمعنى يسأل الله عز وجل كل شيء، الرزق والولد والمغفرة كل شيء يسأل، والله عز وجل هو المسؤول. ماشي هذا؟ لكن لا يقول: يا رب أسألك بوجهك أن ترزقني، منهي عنه، وإنما أسألك بوجهك الجنة، هذا هو الجائز، أسألك يا رب بوجهك الجنة، ما بدون ذلك لا تسأل بوجه الله. أيهما أقرب إلى مدلول الحديث، الأول أو الثاني؟ ها؟ الثاني أو الأول؟ الذي يظهر أن الأقرب هو الأول، الذي الأقرب هو الأول، وأن المقصود به لا يسأل المخلوقين بوجه الله، أسألك بوجه الله إلا تعطيني هذا، نقول هذا ممنوع. ليه؟ لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لكن المعنى الثاني صحيح، ولهذا يمكن الجمع بين المعنيين في مدلول هذا الباب، فيكون المعنى لا تسأل المخلوقين بوجه الله شيئا، وأيضا لا تسأل ربك بوجهه سبحانه وتعالى إلا أعظم مسؤول وهو الجنة. ماشي هذا ولا لا؟ طيب، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه استعاذ بوجه الله كما جاء في الحديث الصحيح لما قال أكثر من مرة أعوذ بوجهك في الحديث القدسي لما جاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة في مسألة إهلاكها ولا يجعل بأسها بينها إلى آخره. فلذلك فإن السؤال بوجه الله عز وجل ربما يؤيد ما قاله بعض العلماء من أن المعنى الأول هو مدلول الحديث، وأما السؤال بوجه الله الجنة أو غيرها فلا مانع منه، فلا مانع منه، هكذا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى. طيب، ما هي الخلاصة والتحقيق؟ الخلاصة والتحقيق أن المعنى الأول لا يسأل المخلوقون بوجه الله شيئا من أمور الدنيا، والجنة لا يملكونها، وأما سؤال الله عز وجل بوجهه أو الاستعاذة بوجهه ونحو ذلك فبابها أوسع والله أعلم. في هذا الحديث إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهذا الذي قال به أهل السنة والجماعة كما دلت عليه الأدلة من الكتاب ومن السنة، والأئمة رحمهم الله تعالى ليس عندهم، عن الأئمة الإسلام ليس عندهم أي مذهب في تأويل الوجه، حتى الأشاعرة المتقدمون أبو الحسن الأشعري وتلامذته كلهم يثبتون الوجه واليدين والعين لله عز وجل بلا تأويل، وإنما الذي كان يؤولها المعتزلة، ثم الأشاعرة المتأخرون لحقوا بالمعتزلة في تأويل هذه الصفات الخبرية. وعلى هذا فليس في مذهب الأشعري قولان في هذه الصفات الخبرية، وإنما هو قول واحد وهو الإثبات، وإنما التأويل طرأ على المذهب الأشعري من زمن أبي المعالي الجويني ومن بعده. إذن خلاصة هذا الباب أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل بوجه الله إلا الأمور العظيمة، وهو غاية المطالب، وهو رضا الله عز وجل والجنة، ومن سأل بوجه الله غير ذلك فهذا فيه شيء من عدم التعظيم لله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. يختلفون مع أهل السنة في الصفات الفعلية، والصفات الفعلية هي التي كان يؤولها الكلابية قبل الأشاعرة، لأنه قبل وجود الأشعري وظهور مذهبه لم يكن هناك إلا قولان، قول المعتزلة وقول أهل السنة، فظهرت الكلابية توافق أهل السنة في الإثبات لكن توافق المعتزلة في نفي الصفات الفعلية التي يسمونها حلول الحوادث. أبو الحسن الأشعري كان معتزليا، ولما بلغ 40 من عمره أعلن رجوعه عن مذهب الاعتزال، فأخذ بمذهب الكلابي، وبقي المذهب الكلابي في المذهب الأشعري إلى يومنا هذا اللي هو تأويل الصفات الفعلية، مثل يغضب ويرضى، مثل الاستواء، أن الله الصفات الفعلية، مع أن أبو الحسن الأشعري يثبت الاستواء كعلو لله عز وجل ولا يؤوله، لكن الصفات الفعلية أن الله يفعل يقولون هذه من حلول الحوادث ولا تليق بالله وهي نقص وهي دل على التجسيم فنفوها، وأهل السنة والجماعة يثبتون. أما الصفات الخبرية وعلو الله واستواه على العرش فأبو الحسن الأشعري وتلامذة أبي الحسن الأشعري ليس لهم في هذه المسائل قولا، وإنما جاء بعد ذلك في المذهب الأشعري من يؤول العلو ويؤول الاستواء ويؤول الوجه ويؤول اليدين إلى آخره. نعم يا شيخ. باب ما جاء في اللو وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أحسنت. ويجوز أن يقال قل قدر الله وما شاء فعل، يجوز الأمران، قدر الله وما شاء فعل، ويجوز قدر الله وما شاء فعل. وهذا الباب من أهم الأبواب، وهو أول الأبواب للشيخ رحمه الله تعالى في الحديث عن مسائل القدر، لأن هذا الباب والأبواب التي تليه كلها لها علاقة قوية بمسائل القدر. لكن هذا الباب من أعظم الأبواب. لماذا؟ لأن هذا الباب له علاقة بالقدر وبحياة الناس وبما يجري عليهم من مصائب، فلا يكاد يخلو منه أحد، ولا تكاد تخلو من هذا الاعتراض أمة من الأمم. والشيخ رحمه الله تعالى اختار هذا العنوان باب ما جاء في اللو، مع أن لو حرف امتناع لوجود، والحرف ليس من الأسماء، يعني لو قال باب ما جاء في قول القائل لو يعني وضح الأمر، لكن رحمه الله تعالى قال ما جاء في اللو فأدخل عليها الألف واللام، والألف لا تدخل على الحروف، يعني حروف الجر مثلا من في أو من الشرطية ما تجد تكون ما باب ما جاء في المن أو في العلا أو في كلها، لأنها حروف لا تدخلها. لكن هنا لما كان القصد مضمون المعنى أدخل عليه ال، لأن المقصود ليس فقط كلمة لو، وإنما معنى لو وما فيها من الدلائل والمعاني، فصارت كأنها مسمى، فأدخل عليها اللو، فأدخل عليها الألف واللام، وقال باب ما جاء في اللو. وهذا من الناحية اللغوية لا بأس به، وهو جائز. لماذا؟ لأن التضمين هنا لما كان تضمينا معنويا شابه الاسم، فصار شبيها بالاسم، هو حرف لكن هو بمدلوله هو شبيه بالاسم، فأدخل عليه اللو. باب ما جاء في اللو هل يجوز أو لا تجوز؟ لم يذكر الشيخ شيئا من ذلك، جائزة أو غير جائزة، لكن الآيات والحديث الذي أورده كله في باب النهي عن لو، فذكر الآيتين وذكر الحديث الذي في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فعلاقته بكتاب التوحيد هو أن لو التي فيها اعتراض على قدر الله، التي فيها اعتراض على قدر الله عز وجل، فيها الاعتراض على ما وجب الإيمان به في ربوبية الله عز وجل وقضائه وقدره. ومن هنا كانت علاقتها بكتاب التوحيد، لأن القدر هو الربوبية. انتبهوا، القدر كما قال الإمام أحمد هو قدرة الرحمن، القدر هو قدر الله، هو قدرة الله. ولهذا مراتب القدر: علم الله، مشيئة الله، كتابته، خلقه. الخلق هو الربوبية. المرتبة الرابعة من مراتب القدر أن الله خالق كل شيء، والخالق كل شيء هو رب العالمين. فهل يعترض على ربوبيته؟ لا، لا يجوز لأحد أن يعترض على ربوبيته. ومن ربوبيته سبحانه وتعالى نفوذ قضائه وقدره. فإذا اعترض الإنسان على ذلك فقد اعترض على القدر واعترض على الربوبية. لكن هذا خاص في اللو التي جاء النهي عنها. ما هي اللو التي جاء النهي عنها؟ هي ما جاء في هذا الباب، وسيأتينا تفصيل الأحوال في ذلك. فأولا نتحدث عن القسم الأول الوارد في هذا الباب، وهو لو المنهي عنها، وهي لو الاعتراضية عند ورود المصائب على قدر الله عز وجل الذي جرى بها، فهذا محرم، بل هو من صفات المخلوق، من صفات المنافقين، كما في هاتين الآيتين. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الآيتين في آل عمران. الأولى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وهذا قاله بعض المنافقين، لماذا؟ لما جرى في معركة أحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استشار أصحابه كان رأي بعض المنافقين وبعض الصحابة ألا يخرج لقتاله، ولكن كان رأي الأكثرية أن يخرج، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم، فجرى في أحد ما جرى، فقال المنافقون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وهذا جاء في بعض الروايات عند ابن أبي حاتم وغيره أنه قول معتب ابن قشير ونحوه من المنافقين الذين قالوا مثل هذا الكلام. وجاء عن مجاهد عن جابر بن عبد الله أن الذي قال ذلك عبد الله ابن أبي ابن سلول. ومعلوم أن عبد الله ابن أبي ابن سلول لم يشهد معركة أحد، وأنه والعياذ بالله انخنس بثلث الجيش ورجع به إلى المدينة، لكن قال هذا القول عندما جرى للمسلمين ما جرى من الشهداء. فقال المنافقون هذا القول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فهذا اعتراض على القدر، وهذه لو التي نهي عنها فهي دالة على أن هؤلاء اعترضوا على تلك المصيبة التي أصابت المسلمين في أحد، وجرى فيها ما جرى من قتل واستشهاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمزة ابن عبد المطلب. الآية الثانية: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا. هم قالوا وهم قعدوا، لم يدخلوا، لو أطاعونا ما قتلوا. فهذا أيضا من قيل المنافقين. فهاتان الآيتان في بيان اعتراض هؤلاء بأي شيء باللو، لو أطاعونا ما قتلوا. فأخبر الله عز وجل وجاء في سياق هذه الآيات في سورة آل عمران وفي التعقيب على غزوة أحد إبطال مقالة المنافقين تلك. وكفى بذلك ذما، أن يكون مثل هذا القول قولا للمنافقين، فينبغي للمسلم أن يحذر من ذلك أشد الحذر. لماذا؟ لأن هذا الذي جرى هو أمر الله وقدره، وقدره نافذ. ما فائدة اللو؟ ليس فيها فائدة سوى أنها تؤدي في القلب إلى التحسر والتحزن والأسف الذي لا فائدة منه، ثم إنها تفتح عمل الشيطان في غيرها، فهي تفتح عمل الشيطان في حياة الإنسان كلها. لو أنني كنت كذا لكان كذا، لو أنني ذهبت كذا لم يكن كذا، لو إلى آخره، فتفتح عمل الشيطان في أمور الإنسان كلها. ثم هي ثالثا اعتراض على أمر قضاه الله عز وجل وقدره. قال العلماء: وهذا الاعتراض نقص في الشرع ونقص في العقل وقدح في الشرع. هذا الاعتراض قدح في الشرع لأنه اعتراض على أمر قد قضاه الله عز وجل وقدره، والشرع جاءنا أن كل ما يجري هو بقضاء الله وقدره لا راد له، كما قال الله عز وجل جوابا للمنافقين: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فهؤلاء الذين قتلوا بآجالهم وفي هذا المكان، ولن يتغير ولا يتغير أبدا. وقدح في العقل لأنه لا فائدة من هذا الاعتراض، ولهذا الإنسان الذي يتأسف ويتحذر ويقول لو كان كذا لو كان كذا، لو لم يسافر في الطريق الفلاني لما صار عليه، هذا عقل قاصر. استحوذ عليه الشيطان فصار يحيي في قلبه هذه الاعتراضات، وإلا ما هي الفائدة بعد ذلك؟ لا توجد فائدة. هل إذا قال الإنسان لو كان كذا وكذا يستفيد ويتغير الحال؟ الجواب كلا. ولهذا فإن هذا المعترض في اللو في مثل هذه الحالات والعياذ بالله إنما هو يزيد قلبه ونفسه ألما وحسرة وطاعة للشيطان دون أن يستفيد شيئا أبدا. ابن القيم رحمه الله تعالى وابن تيمية أيضا كلاهما يشير إلى أن مثل هذا الأمر أصلا، هذا الاعتراض في أصله فاسد. لماذا؟ لأن هذا الاحتمال الذي هو السبب أيضا هو بقدر. انتبهوا لهذه المسألة. بعض الناس يظن أن القضية منفصلة، فلان لو لم يسافر مع هذا الطريق لكان كذا، فقلنا أصلا هذه القضية مرتبط بعضها ببعض، أسبابها ومسبباتها لا تخرج عن قدر الله عز وجل. شبيه الإنسان الذي يقول الدعاء ما في فائدة، ليه؟ قالك دعا ولا ما يدعو، أنا دعوت إذا كنت بنجح بنجح دعوت، فيقال له أنت كأنك تأخذ جزء من القدر، وهو إيش؟ إنك تنجح أو ما تنجح، صح ولا لا؟ لكن أنت نسيت إنه حتى سؤالك هداية الله لك بالدعاء والسؤال هذا أيضا بقدر، فلماذا تثبت ذاك وتنفي هذا وتظن أنه يمكن أن يكون وجوده هذا بدون ذاك؟ فتبين بهذا أن هذا المعترض باللو على قدر الله عز وجل لا يستفيد شيئا أبدا، وإنما هو والعياذ بالله الاعتراض على أمر الله وقدره وزيادة حسرته وندامته. ولهذا صار هذا صفة للمنافقين. المنافق هو الذي لا يؤمن بالله وليس عنده يقين بقدر الله، أما المؤمن فإنه لا يشك في أن ما قضاه الله عز وجل وقدره هو مقدر قبل خلق السماوات والأرض وأنه لا بد أن يقع. يؤيد هذا الحديث، وهذا طبعا الحديث ليس في المنافقين لكن هو في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بأن لا يقعوا في هذا. فهذا الحديث حديث أبي هريرة في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احرص على ما ينفعك. احرص على ما ينفعك في أي شيء؟ قال العلماء: في دنياك وفي أخرك. احرص على ما ينفعك، ما هو الشيء الذي تنتفع به؟ وعلى هذا فما كان فيه ضرر فإياك وإياه، ما كان فيه ضرر في دينك فاحذره أشد الحذر، وما كان فيه ضرر في دنياك أيضا فاحذره أشد الحذر. احرص على ما ينفعك في دينك ودنياك، هل الأمر للوجوب؟ قال لك لا، يدخل فيه ما هو واجب ويدخل فيه ما هو مستحب ويدخل فيه ما هو مباح. يعني هذه الثلاثة، سواء كان دينك أو دنياك، يدخل فيها في كلا الأمرين ما هو واجب وما هو مستحب وما هو من قبيل المباحات. قال: واستعن بالله ولا تعجز. استعن بالله، هذا باب التوكل والاستعانة بالله عز وجل في جميع الأمور، حتى في الأمور التي اعتاد الناس على معرفة أسبابها، حتى في الأمور العادية. لماذا؟ لأن المؤمن يستعين بالله عز وجل في جميع أموره، سواء كان في الأمور العظام أو في الأمور العادية. في أمور دينه يستعين بالله على الإيمان بالله، يستعين بالله في الإيمان بالله، في تأدية الصلاة، في أداء الواجبات، في البعد عما حرم الله، استعين بالله في فعل الطاعات وترك المحرمات، وأيضا في أمور دنياك كما لا يخفى. قال: ولا تعجزا، لا تعجز. لماذا؟ قال: لأن العجز مذموم، إياك والعجز. هل يدخل في ذلك العجز الطبيعي؟ قال لك لا، الشيء الذي لا تقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن ما المنهي عنه؟ هل المنهي عن العجز الطبيعي؟ قال لك لا، المنهي عنه العجز المكتسب، العجز المكتسب. فما دمت قادرا على فعل الخير وإياك أن تعجز، سواء كان هذا في أمور دينك وفي أمور دنياك. والإنسان كم يفوت على نفسه كثيرا من الفضائل، بل وكثيرا من أمور دنيا بسبب كسله وعجزه. فالنشاط والقوة والاستعانة بالله والعمل من الأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا في الحصول على خير الدنيا والآخرة. بعد أن تفعل هذه الأشياء، الحرص على المنفعة، الاستعانة بالله، عدم العجز، يعني لا تفرط، افعل الأسباب، يعني لا بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأخذ بهذه الأسباب: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لأصل هذا الباب. إذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، لأن هذا اعتراض على القدر وخروج عن التسليم ونقص في يقين الربوبية. وهذا هو الشاهد المتعلق بهذا الباب، فإن هذه اللو لا تجوز وهي محرمة. طيب ما الحل؟ لا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. الحل: قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. فإذا أصاب الإنسان مصيبة فليس له إلا أن يسلم لله عز وجل ويؤمن بالقدر، لأن الإيمان بالقدر مفتاح للإيمان والصبر. انتبهوا، من أكبر عقوبات قول لو اعتراضا قدريا أنها تحجب الإنسان عن الصبر وما فوق الصبر من الرضا والاحتساب ونحو ذلك. فجاء في هذا الحديث النهي والإرشاد، النهي لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، هذا منهي عنه لأنه اعتراض على القدر، والقدر واقع لا شك فيه، وهذا الاعتراض لا أثر له في الواقع، وإنما هو والعياذ بالله من أمراض النفس ومداخل الشيطان. الثاني أرشده بأن تقول قدر الله وما شاء فعل، وهذا هو التسليم الواجب، وهو مفتاح الصبر والاحتساب، لأن الإنسان إذا أيقن أن هذا قدر مضى به، قدر الله وكتابته لا يتغير لا يتبدل، صار في القلب يقين بهذا، وإذا صار في القلب يقين وإيمان بتعظيم الله وقدره وأنه هو الذي اختار هذا وشاءه وقدره، ينفتح القلب إلى التوكل على الله عز وجل والاستعانة به على الصبر والاحتساب، بحيث يؤجر على مصيبته، وقد يصل به هذا إلى درجات عالية مثل درجات الرضا بما قضاه الله عز وجل وقدره من المصيبة. ثم جاء في هذا الحديث التعليل بقوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، والمقصود عمل الشيطان في قلب العبد المؤمن من الندم والحسرة، وتفتحها في غيرها من الأمور حتى فيما لم يكن، لو لم يكن فيه مصيبة، حتى في أمر لو أنه كسب فيه بتجارة، يأتي الشيطان ويقول لو أنك بعت في المكان الفلاني لربحت، ويتحسر مع أنه ليس فيه مصيبة. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإذا أغلق هذا الباب أغلق باب الشيطان، وصار الإنسان يعمل ويتوكل على الله ويستعين ولا يعجز، ويأخذ بالأسباب ويفعل ما ينفعه ويترك ما يضره، وهذا هو الذي يكون عليه المسلم السوي في حياته. طيب، هل لو كلها في هذا الباب نقول لو حكم قول لو في الأمور له ثلاثة أحوال، هذا بالإجمال. ما حكم قول الإنسان لو كان كذا، لو أني فعلت، لو، فنقول لها ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن تكون على أمر قد قضي وقدر من المصائب، فهذه اللو محرمة ولا يجوز قولها، وهي من عمل الشيطان، وهذا الذي دل عليه الباب في الآيتين والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني أن يقولها أي لو في باب الإخبار وذكر الاحتمالات. كيف في باب الإخبار وذكر الاحتمالات؟ نقول مثل أن يقول فلان أنا لو علمت أن السوق مثلا فتح في الساعة الفلانية ذهبت أشتري، ما فيها شيء. لو علمت أن فلان قدم كنت زرته وسلمت عليه، هذا كله مش يسميها لو في باب الأخبار، لو كان كذا لكان كذا، فهذا ليس فيه شيء وهو جائز. الثالث فيما كان فيما هو من باب المستقبل والتمني، فهذا إن كان في الخير فهو خير، وإن كان في الشر فهو شر. إن كان في الخير فهو خير، مثل لو تمنى الخير. ويدخل فيه قصة الرجل الذي قال عن الرجل المنفق: لو كان لي مثل مال فلان لفعلت فعله. فهذا جائز بل مندوب، بل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هما في الأجر سواء، المتصدق والمنفق والمتمني، لأنه صادق في تمني. ماشي هذا؟ فهذا تمني في الخير. ومنهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. هذا أيضا تمني في الخير، وهو أفضل أنواع الأنساك، وهو التمتع. فهذا أيضا تمني صحيح. ويدخل في هذا الباب أيضا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة باب الكعبة: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لبنيت الكعبة ولجعلتها على قواعد إسماعيل. فهذا كله من باب التمني أو درء المفاسد الجائز. القسم الثاني: إذا كان في محرم فهو محرم، مثل الرجل والعياذ بالله الذي ينفق ماله في الحرام، فيقول القائل: لو كان لي مثله لفعلت فعله. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الإثم سواء. فالأقسام ثلاثة: ما كان من الماضي اعتراضا على قدر الله فهو محرم، ما كان في باب الإخبار فهو داخل في الإخبار وهو جائز، ما كان في باب المستقبل والتمني ونحو ذلك فهذا إن كان في الخير فهو خير، وإن كان في الشر فهو شر، والله أعلم. نعم يا شيخ. باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. أحسن. هنا قال: باب ما جاء، باب النهي عن سب الريح. علاقة هذا الباب بما قبله وما بعده، وعلاقته بكتاب التوحيد. علاقته بكتاب التوحيد أن الريح خلق من خلق الله عز وجل، فسبها فيه تنقيص للربوبية، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الريح وهو الذي سيرها. علاقتها بالباب قبله وبعده أن الريح من قدر الله، أن الريح من قدر الله، فالله عز وجل هو الذي قدرها، فسبها اعتراض على قدر الله عز وجل. وعلى هذا فعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد من الناحيتين: ناحية الربوبية، لأن الريح من تدبير الله عز وجل، مثل الدهر والزمان لا تسب الدهر، فإن الله عز وجل هو الدهر، وكذلك الريح هي أيضا من أمر الله عز وجل وتقديره وتدبيره، وهي أيضا لها علاقة بباب القدر، فهي من باب تقدير الله عز وجل وتدبيره، فجاء النهي عن ذلك. ذكر حديث أبي بن كعب عند الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الريح. وهذا نهي صريح في سبها، لأنها خلق الله، ولأنها مدبرة، ولأنها تهب بمشيئة الله عز وجل وقدره، ولأن السب يعود إلى من خلقها وسخرها. كما جاء في الحديث لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. قال صلى الله عليه وآله وسلم فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا، أي إذا جاءت الريح شديدة سوداء إلى آخره، إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا، وهذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يقول الإنسان حين يرى هبوب الرياح، أن يقولوا هذا الدعاء العظيم: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وهذا من أعظم ما يكون الدعاء. لماذا؟ لأن في هذا الدعاء إقرارا بربوبية الله عز وجل، خير ما فيها خير ما أمرت به، هذا إقرار بأنها مأمورة. ثانيا، وفيه إقرار أن الله عز وجل يرسل الرياح، والرياح كما جاء في كتاب الله عز وجل يرسلها الله عز وجل في نوعين من الإرسال، أحدهما إرسال العذاب والعياذ بالله، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا ريح ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب عظيم تدمر كل شيء بأمر ربها. فهذه ريح العذاب يرسلها الله عز وجل لعذاب قوم، وقد يصيب قوما بالغرق، وقد يصيب قوما بالصواعق كما جاء في كتاب الله عز وجل، يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. فهذا نوع من الريح يقر الإنسان أن الله عز وجل يرسله، والثانية ريح يرسلها الله عز وجل فيها المطر وفيها الخير وفيها الحياة وفيها إحياء الأرض وفيها النعم وفيها الخيرات وفيها البركات، وهذا أيضا معلوم مشاهد وأيضا جاءت به الأدلة. فإذا كانت الريح مرة ترسل هكذا ومرة ترسل هكذا، فدعاء المؤمن بهذا الدعاء العظيم يجمع بين طلب خير ما في هذه الريح وسؤال الله عز وجل أن يرد ما فيها من شر وما أمرت به أيضا في هذا الباب. فكان هذا من خير ما يدعو به المؤمن. وأما ما يظنه البعض من أن هذه الريح إنما ترسلها الطبيعة ويحددها من يتكلم في المراصد الفلكية وغيرها، فيقال هذه كلها معلومات ظاهرية، قد يعرف العباد شيئا من الأسباب، لكن الذي يؤمن به المؤمنون أن هذه الرياح ما تجري إلا بقدر الله. إذا كانت الشجرة لا تنبت ورقة إلا بعلم الله وهي مكتوبة، ولا تسقط ورقة إلا بعلم الله وهي مكتوبة، فكيف بالريح والرياح التي قد ينشأ عنها السحاب والمطر والفيضانات والعذاب ونحو ذلك؟ إذا كانت الخطوة التي تخطوها يا عبد الله والحركة، حركة يدك وأصابعك مكتوبة ومقدرة، فكيف بهذه الريح التي يرسلها الله عز وجل هنا وهناك؟ فالمؤمن يوقن يقين تام بأن هذه الرياح إنما هي رياح تسير وتجري بأمر ربها سبحانه وتعالى. فإذا أيقن العبد بهذا لكنه لا يدري هذه الريح التي هبت عليه خاف منها، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاف، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا هبت الريح يخاف خوفا شديدا يرى أثر ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام، حتى إذا أمطرت زال عن وجهه ما كان يخاف. فإذا كان الأمر كذلك فعلى المؤمنين إذا هبت الرياح أن يدعوا بهذا الدعاء. ولهذا جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح: الريح من روح الله، الريح من روح الله، فاسألوا الله من خير ما فيها وتعوذوا من شر ما فيها. فالريح من روح الله عز وجل، إذن هي قدر الله، هي أمر الله عز وجل. وانظر إلى جميل ما في هذا الدعاء: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، من خيرها وخير ما فيها، جمع بين أمرين، خيرها هل يكون فيها خير للإنسان؟ نعم قد يكون فيها خير، وخير ما فيها من ماء، من مطر، من سحاب، ما تقوده من أمر، وخير ما أمرت به، لأن الله عز وجل قد يأمرها بأن تكون غيثا وفلاحا وإحياء للأراضي بعد موتها. ونعوذ بك يا الله من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسألوا خيرها ويستعيذوا بالله عز وجل من شرها. أما سب الريح فهو كسب الدهر وسب الزمان ونحو ذلك، حرام ولا يجوز. ولهذا قال العلماء: النهي عن سب الريح محرم، ليس فقط مكروها، النهي عن سب الريح من المحرمات، لأن الريح من أمر الله عز وجل وقدره، فإذا سبها انتقل السب إلى خالقها ومدبرها سبحانه وتعالى، والله عز وجل منزه عن ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قبل أن يبدأ السؤال يقول: ما حقيقة الاستعانة وكيف تحقيقها؟ حقيقة الاستعانة هو أمر يكون في القلب، يقطع فيه الإنسان علائق البشر وأسباب البشر، ويكون متعلقا بالله عز وجل مالك الملك. كيف؟ هذا لابد فيه من مجاهدة النفس والقلب بأن يستعين بالله حقا في كل أمر من أموره، حتى عند فعل الأسباب. أسأل الله يرزقني وإياكم عبادته والاستعانة به، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم عليك بالصليبيين الحاقدين، اللهم إنهم قد طغوا وبغوا فعليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل بهم رجزك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم عليك بهم وبمن عاونهم من الروافض وبمن عاونهم من الفجرة والفسقة والقتلة ممن قد ينتسب إلى السنة. اللهم من أعان على قتل المسلمين وسفك دمائهم وما يفعله الصليبيون الحاقدون في بلاد الشام وفي غيرها، اللهم من رضي بفعلهم وعاونهم، فنسألك اللهم أن تكفينا شره وأن ترينا في هؤلاء رجزك وغضبك، إله الحق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.